مثل ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين من البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا بغلام يلعب مع الغلمان فأخذه الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال الخضر بيده فأقامه فقال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرها من أمرهما. هذا الحديث هو ما ذكر في سورة الكهف من قصة موسى والخضر عليهم السلام. وسبب هذه القصة كما جاء مصرحا به في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسأله سائل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم لله. هذا هو سبب إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، لأن هذا من الأمور المغيبة، لكن الله سبحانه وتعالى قصها علينا في القرآن عن خبر من سبق، وأوردها البخاري هنا بسنده عن أبي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن موسى لم يرد العلم لله، ما قال الله أعلم، ما قال الله أعلم، وهو وإن كان نبيا من أنبياء الله وموحا إليه ومن أولي العزم من الرسل، إلا أن الإنسان يجب عليه أن يرد العلم فيما لا يعلمه لله سبحانه وتعالى. كان ينبغي أن يقال الله أعلم، ولذلك أورده المصنف في هذا الباب حتى يؤكد على أهمية وقوف الإنسان عند حده وعدم دخوله فيما لا علم له به، وأن يرد العلم لله سبحانه وتعالى، وألا يتجرأ بأن يقول في كل شيء. وهذا الحديث كما تلاحظون بين الله سبحانه وتعالى به سعة علمه. والخضر عبد من عباد الله، وقد اختلف الناس في أمره هل هو نبي أو ولي، والمرجح عند المحققين من العلماء أنه نبي، لأن موسى عليه السلام قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى علمه، وتعليم الأنبياء إنما يكون بواسطة الوحي. فموسى عليه السلام عندما قال أنا أعلم، الله سبحانه وتعالى عتب عليه، وليس المقصود العتب الذي هو تغير النفس، ولكن المقصود منه أن الله سبحانه وتعالى لم يرضى هذا القول من موسى عليه السلام، ثم أوحى إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين أعلم منك. فموسى عليه السلام رغب في أن يحصل من علمه، أن يزداد إلى علمه، قال وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا، وهذه القصة وردت بتفصيلاتها في سورة الكهف كما تقرؤونها. قيل له احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. وتقول بعض الروايات أن الحوت هذا كان مطبوخا، لم يكن الحوت نيئا بل كان مطبوخا جاهزا للأكل. فذهب هو وفتاه، فتاه يحمل المكتل، ومضيا نهاره ليلهما وصدرا من نهارهما. ثم بعد ذلك سأل فتاه، استراح في بعض الطريق، ثم لما مضيا وفي أثناء النهار أحس موسى بالتعب والجوع، قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ما كان يحس بالتعب قبل ذلك، وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى حتى يهيئ لقاء موسى بالخضر عليه السلام. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، عندما نمنا عند الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر سربا. عجب أن يكون هذا الحوت الميت المطبوخ أن ينسل من المكتل فيدخل في البحر، هذا أمر يدعو للعجب. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، هذه هي الآية التي وعدنا بها. فارتدى على آثارهما قصصا، رجع إلى المكان الذي استراح فيه. فلما وصل إليه وجد رجلا مغطى بثوبه، قد تغطى بثوبه، فسلم عليه موسى عليه السلام. فرد عليه الرجل قال وأنا بأرضك السلام، هذه أرض كفر، من أين جاء لها هذا السلام وسلام تحية المسلمين؟ فقال له أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل، وهذا يدل على أن عنده علم منه وأنه نبي من أنبياء الله جل وعلا. فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا فيه أيضا دليل على أن الإنسان يجب عليه ألا يتأبى من طلب العلم، وألا يتكبر، وأن يحرص على إفادة العلم من أي أحد. فإن موسى كان مؤيدا بوحي الله، كان مؤيدا بوحي الله، ومع ذلك رغب في الاستزادة من العلم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يجب على الإنسان ألا يحمله الكبر على الابتعاد عن طلب العلم، ويجب عليه ألا يحمله الكبر على أن يأنف من أن يأخذ العلم حتى من من هو أقل منه. موسى عليه السلام رغب رغبة صادقة في أن يصحب هذا الرجل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى له حتى يحصل من علمه. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، سترى أشياء لا تستطيع الصبر عليها. وموسى عليه السلام بطبيعته كانت فيه حدة، كانت فيه حدة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، سأتصبر. ثم انطلق حتى إذا أتيا على شاطئ البحر، فجاءت سفينة فعرفوا الخضر أصحاب السفينة، فأركبوهما من غير نول، يعني من غير أجرة، من غير أجرة أركبوا موسى وأركبوا الخضر. فجاء عصفور على طرف السفينة فنقر نقرتين من ماء البحر، فقال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام يا موسى ما بلغ علمي وعلمك من علم الله إلا كنقر هذا العصفور في البحر، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان مهما أوتي من العلم فإن هذا شيء قليل، وهو ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هؤلاء يوحى إليهم وعلمهم الله سبحانه وتعالى من علمه الشيء الكثير، ولكن مجموع علمهم لا يبلغ بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. ماذا يأخذ العصفور من البحر؟ لا شيء. ثم بعد ذلك قام الخضر عليه السلام فنزع لوحا من ألواح السفينة، نزع لوحا من ألواح السفينة خرقها، فغضب موسى ما صبر، نسي العهد الذي بينهما أنه قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نسيه موسى لأن هذا الأمر مستغرب مستنكر، قوم حملوهم بغير أجرة، أحسنوا إليهما، كيف يسيء إليهما وإليهم وينزع اللوحة من السفينة، يخرق السفينة؟ قال وقد جاء في القرآن خبر هذه المحادثة، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، لا تستعجل. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، هذه نسيان. ثم بعد ذلك انطلق فوجد غلاما يلعب مع الصبيان، كان أحسنهم وجها، فعمد إليه الخضر عليه السلام فاقتلع عنقه، قتله. فلم يتحمل موسى، لم يتحمل هذا، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فموسى عليه السلام استحيا، استحيا لأنه أخلف ما وعد به أكثر من مرة، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، هذه آخر مرة أسألك عن شيء. فذهب حتى إذا جاء إلى قرية، ومن عادة المسافر وبخاصة من لا يحمل معه الزاد أنه إذا جاء إلى الحواضر وإلى القرى يحتاج إلى الضيافة، فاستضاف أهل القرية فلم يضيفوهما، أبوا أن يضيفوهما. والخضر عليه السلام إنما كان يفعل ذلك بأمر الله، ما كان يفعل شيئا من عند نفسه. ثم بعد ذلك وجد في هذه القرية جدارا قديما يوشك على الانقباض، فقال الخضر عليه السلام بيده هكذا فأقامه. قال موسى عليه السلام لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، انتهينا إلى هنا. وجاء تفصيل الرد في سورة الكهف من الخضر عليه السلام لموسى، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراء هنا هذه من ألفاظ الأضداد، تطلق على الأمام وعلى الخلف، والمقصود هنا أنه أمامهم وليس وراءهم، لأنه لو كان وراءهم كانوا سبقوه، ما كان به حاجة إلى أن ينزع هذا اللوح، لكن المقصود أنه أمامهم هذا الملك الجبار الظالم، فإذا رأى السفينة سيستحوذ عليها، لكن إذا رآها معيبة مخروقة لن يأبه لها ولن يلتفت إليها. إذن هذا الفعل لحكمة ليس من باب العبث. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وهذا إنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى أطلعه عليه. وأما الغلام، وهذا هو الحادث المنكر في نظر موسى عليه السلام، وأما الغلام الذي استنكرت قتله فكان أبواه مؤمنين، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الغلام هذا كان شقيا وكان سيقود والديه لو عاش إلى الضلال والعياذ بالله، ف فالله سبحانه وتعالى أراد بهما خيرا بأن يقتله فيريحه هو من الشقاء ويريح أهله ويجزيهما خيرا على صبرهما على موته، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار هذا آخر المطاف، فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، أبوهما رجل من الصالحين ودفن لهما كنزا تحت هذا الجدار وتوفي وهما صغيران، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بهما أنه أمر الخضر أن يقيم هذا الجدار وأن يصلحه حتى يكبر فيستخرج الكنز، لكن لو ترك الجدار لانهار الجدار فظهر الكنز فاطلع عليه الناس فأخذوه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وللعلماء عند هذه اللفظة وقفة، يقولون إن صلاح الآباء ينفع الأبناء، صلاح الآباء ينفع الله سبحانه وتعالى به الأبناء، بدليل أن الله سبحانه وتعالى حرس مال هذين الصبيين بسبب ماذا؟ بسبب صلاح أبيهما. وهذا دعوة صريحة إلى الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى والصلاح واتباع الهدى حتى ينفع الله سبحانه وتعالى الذرية بصلاح الآباء. وكان أبوهما صالحا، هذا هو السبب الذي من أجله أمر الله سبحانه وتعالى الخضر بإصلاح الجدار حتى يحافظ على مال هذين الصغيرين. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الأفعال ليست من الخضر وإنما هي بأمر من الله سبحانه وتعالى، بدليل قوله فأراد ربك. ما هو الذي أراد الخضر؟ ليس هو الذي أراد، وإنما الذي أراد هو الله سبحانه وتعالى. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. هذا الذي ترى ما فعلته أنا وإنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة دليل على سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأن بعض الحوادث التي يظهر منها الشر قد يكون في باطنها الخير من حيث لا يعلم الإنسان، ولكن الذي يعلم ذلك كله إنما هو الله سبحانه وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العلم الحقيقي والعلم الكامل والعلم الصحيح إنما هو لله سبحانه وتعالى. وهذه الحادثة تعبير تام عن هذا المعنى، فإن كل ما فيها ينبئ عن رفض الظاهر. خرق السفينة إفساد، وقتل الصبي عدوان بغير حق، ولكن هذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. والخضر عندما قتله كان هذا بنهاية أجله، وما يعلم الناس قتله ولكن أجله انتهى، وأراد الله خيرا بأبويه. وكذلك بالنسبة لإقامة الجدار هذا، وإلا في الظاهر هذا الجدار في القرية وأهل القرية لم يقبلوا بضيافتهما، ما أضافوهما، أفيستحقون بعد ذلك أن يقوم هذا الغريب بعمارة جدار في قريتهم؟ هؤلاء لا يستحقون، لكنه إنما فعله بتقدير من الله سبحانه وتعالى وبأمر منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، ليته صبر حتى تطول صحبته للخضر وحتى نعرف أشياء كثيرة ما كنا نعرفها. وإنما عرفنا هذه الأمور الثلاثة اليسيرة بسبب ماذا؟ بسبب صحبة موسى للخضر. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا رغبة في ماذا؟ في الاستزادة من العلم. وإذا كان أنبياء الله المؤيدون بالوحي يرغبون في الاستزادة من العلم ويرغبون في الخير، فكيف بنا نحن؟ نحن أولى وأحوج بأن نحرص على العلم وأن نستزيد منه وأن نصحب أهله. وهذا من الفوائد أيضا التي يرتبها العلماء على هذا الحديث، أن الإنسان يطلب منه أن يصحب أهل العلم وأهل الخير ليفيد من علمهم وليفيد مما عندهم من الخير. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، هذا الأمر يتعلق بالنية، ولعل المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث يقصد به هذا المعنى، أن العمل يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى حتى تحل فيه البركة وحتى يتقبله الله سبحانه وتعالى. طلب العلم عبادة، فينبغي أن يتحلى فيه صاحبه بماذا؟ بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في الحديث الأول الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤكد هذا المعنى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا الرجل هذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القتال في سبيل الله، يعني متى يكون القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، يعني قد يشتمه عدوه أو يضربه ضربة فيريد أن ينتقم منه، أو يقتل قريبا له في المعركة فيريد أن يثأر منه، ويقاتل حمية، وفي بعض الروايات قال: ويقاتل ليرى مكانه. بعض الناس يقاتل ليرى مكانه، يقال هذا فلان حتى يعرفه الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فصل في الجواب، وإنما ذكر جوابا جامعا مانعا يكفي لكل الأحوال. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو المقصد الأساس. من تحقق عنده هذا فقتاله في سبيل الله. وهذا لا يمنع أن يقصد مقاصد أخرى، يعني لو أن الإنسان خرج يقاتل لتكون كلمة الله العليا وغضب، أو قاتل حمية لكن كان القصد الأساس في خروجه وفي قتاله كلمة الله العليا، أن تكون كلمة الله العليا، فقتاله في سبيل الله، فهو مقاتل في سبيل الله. وهذا كما قلنا فيه تأكيد على مسألة النية، وأن الإنسان المسلم يجب عليه أن يخلص قصده وأن يحرر نيته في العمل الذي يعمله حتى يقبله الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه قال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الحديث يتعلق بأهمية المسألة، أهمية سؤال الإنسان عما لا يعلم، وهذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، حيث قال جل ذكره: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يشرع للإنسان أن يسأل عما لا يعلم، ولكن من يسأل؟ يسأل من يغلب على ظنه أنه أهل لإجابة هذا السؤال. واليهود عليهم من الله ما يستحقون، يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أنه ما يأتي بشيء من عنده، وإنما هو بوحي، ولكنهم كفروا بما جاء به حسدا من عند أنفسهم. فسألوه عن الروح فتنازعوا فيما بينهم، هل نسأله أو لا نسأله؟ قالوا لعله يأتي فيه بشيء نكرهه، فقال بعضهم لنسألنه. فسألوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبهم، وإنما انتظر، نزل عليه الوحي، فنزل عليه الوحي، وبعد أن انجلى عنه الوحي بين لهم، فقال عليه الصلاة والسلام بأمر ربه، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لم يبين ماهية الروح في هذا الجواب، وهذا من الحكمة التي يجب أن يتحلى بها كل عالم وكل عاقل. إذا سمع سؤالا من إنسان لا يصلح له الجواب، أو كان السؤال عن أمر لا فائدة منه، فعليه أن يصرفه عن هذا الجواب. قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا أمر لا تفهمونه وليست لكم به حاجة، ولكنه من أمر الله سبحانه وتعالى. قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا فيه تأكيد على أنكم مهما حصلتم من العلم فإن هذا شيء يسير بالنسبة لعلم الله، علم الله واسع، والروح من علم الله جل وعلا. عن أنس رضي الله عنه قال كان معاذ ردف النبي ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل. كان معاذ ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل فقال يا معاذ. قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الحديث أيضا يتعلق بتعليم العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا خص هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، خصه بهذا العلم، مع أن معاذ رضي الله عنه كان من أصغر الصحابة. وقد ذكرنا فيما تقدم أن معاذا رضي الله عنه أرسله النبي إلى اليمن وهو صغير، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ لم يبلغ العشرين، ولكنه كان من علماء الصحابة وفقهائهم، وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، على صغر سنه، إلا أنه كان كثير العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يختص بعض أصحابه ممن يرى فيهم النباهة والذكاء والفطنة، أن يختصهم ببعض الأشياء، ببعض الأبواب من العلم، وببعض المسائل الهامة، لأنه يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ من غيرهم لهذه الأمور، فإذا حفظوها علموها لغيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا معاذ. قال لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذا من كمال أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأعادها النبي عليه ثلاثا وهو يعيد الجواب يا معاذ، فيقول له لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذا فيه تنبيه، فيه إشارة إلى أنه سيقول له شيئا عظيما، لأنه عندما ينبهه هذه يناديه باسمه مرات ثلاث ويسمع جوابه، ما لا يكون هذا إلا لأمر عظيم. فبعد ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وهذا دليل على أهمية هذه الكلمة وأنها أصل الإيمان، لا نجاة للإنسان إلا إذا قال هذه الكلمة، وهي الفاصل بين الإيمان والكفر، بها يعصم دم الإنسان، وبها يعصم ماله، وبها يعصم عرضه، وهي التي تنجيه بإذن الله يوم القيامة، لأنها أثقل شيء يوضع في الميزان. كما جاء في حديث البطاقة أن رجلا يجاء به يوم القيامة ليس له من العمل شيء وله سيئات كثيرة